لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الشبهات التي تدفع الحدود وأقسامها وأقسامها. قال رأي الأحناف: أما الأحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين، شبهة في الفعل وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه، تثبت هذه الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة، ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل، بل ظن غير الدليل دليلا، كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاثا أو بائنا على مال، مطلقة طلاقا بائنا على مال اللي هي ايه، الخلع في عدتها، زي ما بيحصل كتير جدا، الناس مش عارفة انه ايه، ان طلاق الثلاث يحرمها. في ناس تقول لك طالما ما كتبش عند المأذون يبقى مش طلاق، مشايخ سوء طبعا، حتى اقنعوا بعض المسؤولين بمشروعية ذلك، لكن الحمد لله لم يتم. لكن هناك للأسف أناس يظنون هذا الأمر، فوجود هذا في العامة أو على ما نقول مثلا أن طلاق الحائض يقع، يروح يستفتوا في حتة يقول لهم طلاق الحائض إيه؟ لا يقع في التالتة، وهذا ليس بقول عالم أصلا، أعني أنه يفرق بين الطلقة الثالثة وبين الطلقة الأولى والثانية، هيتبع المذهب في الأولى والثانية، لأن المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق، ولكن أخذوا فتوى عندنا اللي بقوله ده طلاق واقع، وأن المجنسة والمطلقة ثلاثا، هقول على هذا الوطئ الذي جاء منه أولاد بعد أن أخذوا بالفتوى، هسميه وطئ بإيه؟ بشبهة. يبقى في شبهة هنا تمنع وصفهم بالزنا، تمنع وصفهم بالزنا، وتمنع مثلا اعتبار الأولاد أولاد زنا. قال: وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال في حق الحل أصلا لوجود المعطل لحل المحلية، هي كلها طبعا ألفاظ فيها صعوبة لكن مفهومة المعنى، إيه المعطل لحل المحل لكون المحل حلالا؟ الطلاق. بس هما في ناس المتأخرين دايما مولعون بالألفاظ المعقدة. إذا كان قد زال في حق الحل أصلا لوجود المعطل لحل المحلية وهو الطلاق، فإن النكاح قد بقي في حق الفراش، والحرمة على الأزواج فقط. وعلى المطلق يعني في الحقيقة. وهذا الكلام ليس له وجه، يعني نقول الحرمة وجود الفراش، الفراش ده ناشئ منين؟ من العقد السابق. وليس أنه النكاح بقي في حق الفراش لأجل وجودي بأي صورة من الصور، يعني التعبير كده تعبير غير صحيح. الحرمة على الأزواج فقط، طب وغيرهم مش حرام؟ وغيرهم حرام إلا بعقد، والعقد ده مما تمش. قال: ومثل هذا الوطئ حرام، فهو زنا يوجب الحد، إلا إذا ادعى الواطئ الاشتباه وظن الحلة، لأنه بنى ظنه على نوع دليل وهو بقاء النكاح في حق الفراش وحرمة الأزواج. الحرمة على الأزواج دي معناها إيه؟ معناها أنها ما زالت محرمة على الأزواج، أنها لأن خلال فترة العدة هي لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن يتزوجها أحد، فده عمل شبهة عنده. قال فظن أنه بقي في حق الحل أيضا، وهذا وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه درءا لما يندرئ بالشبهات، لأن الشرع متشوف إلى عدم إقامة الحدود ما أمكن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، أقيلوا ذوي العثرات أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. إعراضه صلى الله عليه وسلم عن المعترف ماعز والغامدية عدة مرات، عشان كده تقول الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم متشوف يريد ألا يقام الحد ما أمكن. قال لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه درءا لما يندرئ بالشبهات، واشترط لقيام الشبهة بالفعل ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلا، وأن يعتقد الجاني الحل. فإذا كان هناك دليل على التحريم أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتا فلا شبهة أصلا، وإذا ثبت أن الجاني كان يعلم بحرمة الفعل وجب عليه الحد، وده الصح. يعني أنه إذا ظن أنه يجوز وظنت هي ذلك فلا يقام عليهم الحد، لكن إذا كان يعلمان الحرمة فيبقى مفيش حل تاني. قال الشبهة في المحل الثانية شبهة، ويسمونها الشبهة الحكمية وشبهة الملك، وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في حكم الشرع بحل المحل. فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة، وهي تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة، ولا النسخة اللي عندك ايه؟ اشترط في هذه الشبهة ان تكون ناشئة عن الاشتباه في حكم من احكام الشريعة، لعلها اقرب، ان تكون ناشئة عن الاشتباه في حكم من احكام الشريعة، وهي تتحقق هذه الشبهة تتحقق بقيام دليل شرعي في الحرمة، ولا عبرة بظن الفاعل، فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل أو يعلم الحرمة، لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي لا بالعلم وعدمه. يعني احنا هنقول المثال في المسألة دي الطلاق ثلاثا، قد قام الدليل الشرعي على اعتباره واحدة، هو اعتقد أن طلاق الثلاث واقع ووطئها على ذلك، هو يأثم لأنه معتقد أنها إيه؟ مطلقة ثلاثا، ويبقى أقدم على محرم. لكن هل هذا يعد زنا؟ هي لسه مراته شرعا لوجود الدليل عليه على أن طلاق الثلاث يعد واحدة. هنضرب مثال آخر، هو قال لها علي الطلاق لو ما انت نازلة، وفي نزلت فافتكر انها التالتة ورجعت واصطلحوا وما راحوش سألوا ولا عملوا حاجة، هو فاكر انها ايه التالتة وعاشرها معتقدا حرمة ذلك، هياخد ذنب عشان عمل ما يراه حراما. لكن طالما قام الدليل على نفي الحرمة فهذا ايه يدل على ان هذا يدفع به الحد، حتى ولو كان يظن أو يرى أو يأخذ بمذهب من يوقع الطلاق بهذه الطريقة ويحرم المحل بذلك. معانا كده؟ عشان كده بنقول طالما في دليل على الحل اللي هو دليل ينفي الحرمة فلا عبرة بظن الفاعل حتى ولو ظن أنه يفعل إيه محرما. نقول مثال: واحد متجوز وبعدين راح يدور على حاجة غلط وراح بيت دعارة ومراته كانت مش كويسة يا أخرى وراحت بيت الدعارة ماشي كده وفي الضلمة الدنيا مش باينة وقعها ماشي كده. هما الاثنين عاملين ايه؟ حرام، لكن في الحقيقة كل منهما زوج للايه؟ للاخر، بس الدنيا ضلمة وتغيير الهدوم والاشكال او اي حاجة يعني خلتهم يوقعوا ظنا انها ليست ايه؟ ليست محلا حلالا له، وهي في الحقيقة هي ايه؟ حلال له، هيأثم ومش هيقام عليه الحد ولا عليها، لان هما الاثنين وقعوا في شيء ليس محرما. نقول مثال تاني: الاولين فيهم خلاف، بس برضو عشان في دليل، يعني احنا اعتبرناها من هذا النوع ليه؟ علشان في دليل في الشرع يدل على ان طلاق الثلاث يكون واحدة، وعلى ان على الطلاق ليس طلاقا وانما هو يمين. هو بقى خد من المذهب الثاني، ده مش هيأثر في الحقيقة، هيأثم ولكن ايه؟ لا يكون زانيا. يأثم على نيته. نعم، ما انا بفتكره عشان بس انتوا ضيعتوا المثال التاني. قال: من يقيم الحدود؟ اتفق الفقهاء على ان الحاكم او من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود، وانه ليس للافراد ان يتولوا هذا العمل من تلقاء انفسهم. هذا الأمر طالما كان هناك إمام وحاكم وطالما أنه كان قائما بهذا الأمر، فطالما كان كذلك فلا نزاع أنه هو الذي يتولى. لماذا؟ لأن كل الحدود أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، ولم أو من أنابهم أو أنابوه، ولم يكن أحد منهم يقيم الحد بمجرد رؤيته لما استوجب الحد، الجريمة التي استوجبت الحد. وهذا الأمر مقيد لعموم الأدلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى التقييد ليس فقط من الفعل بل من القدرة، من جهة القدرة. يقول: خاطب الله المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، فقال: السارق والسارق فاقطعوا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا، وكذا سائر الواجبات مثل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إلا أن معلوم أنه لا يمكن القيام بذلك إلا بالقدرة، والقدرة هي السلطان. طالما كان قائما بالحق والعدل، ولذلك هو يفترض فرضا يبدو أنه بعيد وليس ببعيد. قال فإذا أمكن أن تقام الحدود بعدد ومن غير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد لأفسد منه. وذلك أنه يبني الأمر على أن السلطان قد يكون مقصرا أو قد يكون عاجزا. فإذا كان عاجزا عن حفظ أموال اليتامى وأمكن حفظها بدونه لم يجب دفعها إليه. وإذا كان مضيعا لها لم يجوز دفعها إليه. يعني هو بأموال اليتامى دي هياكلها، يبقى محدش يقول ان أموال اليتامى السلطان هو الذي يتولى. دي قاعدة صحيحة، لكن في حالة قيامه وبالعدل، انه بيقوم وبالعدل، لا في حالة عجزه ولا في حال اضاعته. والنقطة دي مهمة جدا في التفرقة بين الاتجاهات التي ترى إقامة الحدود بنفسها، جماعات يرون ذلك، يعني يهجموا على خمارة، طبعا هنفترض ان هم عندهم شيء من الفقه يعني ويجلدوا الناس، لكن هم للأسف الشديد يهجموا على خمارة يقتلوهم ويولعوا فيها كلها باللي فيها فيموتوا، وده مش حدهم، خصوصا ان هذا ليس قتالا، يعني الناس دي ما قتلتش. عشان كده بنقول لابد من مراعاة هل يقع بذلك مفسدة ام لا. طب الكلام ده متصور، قلنا بعيد، يعني ممكن تحصل حاجة بدون مفسدة. الكلام ده بعيد مع ورود دولة، حتى لو كان دولة كافرة او دولة ظالمة او دولة مضيعة لحدود الله، فان ورود الدولة نفسها يجعل ان اقامة الحدود على خلاف الحاكم فيه من المفاسد ما لا يعلمه الا الله. فساد على المجتمع، فساد الحاكم لانه هينتقم، وفساد الرعية لانه هيصيبهم ضرر، وفساد من قاموا بهذا الحد لانه هيصيبهم ضرر. لذلك نقول لكن الامر ده متصور مع غياب الدولة. يعني ايه وفي الدولة ممكن تضيع؟ طبعا انتم شايفين دول متفككة تفككا شديدا. طب الناس تعمل ايه؟ لابد ان يرجعوا الى علمائهم، فعلمائهم هم الذين يتولون مثل ذلك، ولابد من عدد وشوكة وقوة. بس ممكن تبقاش شوكة هتمسك كل حاجة، بس هتبقى في هذه الجزئية. ومن هنا والله اعلى واعلم كان اقامة الحد على من السيد على عبيده كما سيأتي. قال روى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال كان رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي لا نعلم له مخالفا من الصحابة. تعقبه ابن حزم فقال إنه خلفه 12 صحابيا. طبعا الزكاة أو بقى ده المثال، لو الحاكم طلبها وكان قائما بالعدل وجب أن تدفع إليه، ولم يجوز لأحد أن يقول أنا سأخرجها بنفسي، طالما أن في حاكم وبيقيمها وبالعدل. طب لو هو ما أقامهاش في الزكاة أو ضيعها، خدها وبيديها في غير مصاريفها، أو خدها وحطها في جيبه، الناس تعمل ايه؟ إذا تمكنت أن لا تدفعها إليه وجب أن لا تدفعها، وتعمل هي وتخرج الزكاة، فزيها بقى بيت الحاجات. الحدود، الفيء يعني الأموال التي تأتي إلى المسلمين من أموال الكفار بغير قتال، وهذه الأموال زي الخراج والجزية والأموال الضائعة، فمن الذي يقسم هذه الأشياء إذا حصلت؟ الإمام هو الذي يوزعها. إذا لم يوجد أو ولد من يضيع ذلك لم تدفع إليه مع إمكان إقامتها بدونه. هذه الصورة اللي احنا نتكلم عليها. الجمعة الأصل برضو أن الإمام هو الذي يقيم له الجمعة أو من ينيبه، فإذا ضيعها ولم يقيمها، أو أنه ترك مثلا قرية ولم يرسل إليهم أحدا يقيم الجمعة، الناس يعملوا إيه؟ يقيموا الجمعة. طب المسلمين اللي موجودين في بلاد غير بلاد المسلمين، الحاكم ما بيدورش أصلا أنه مش مسلم، مش هيقول لهم أنا هقيم لكم ليه الجمعة واجيب لكم شيخ تبعكم، لا دي حاجة ما ترجع ما بيشغلش نفسه، عشان كده بيقول لهم يقيموا ليه الجمعة. قال وروى البيهقي عن خارجة بن زيد عن أبيه، أخرجه أيضا عن أبي الزناد عن أبيه، هو الظاهر ورواه ولا عندكم إيه؟ ها؟ أخرجه البيهقي مش كده؟ المفروض تبقى ورواه. قال عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته. هذه المسألة فيها خلاف، هل للسيد أن يقيم الحدود على عبده أو أمته؟ هذا هو ظاهر الأحاديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. اللي بيقولوا لا بيقولوا ده تفويض من الرسول، واللي بيقولوا يقيم بيقولوا ده حديث عام، والتفويض الواسع قوي ده دليل على ان ده المشروع، بس شرطه انه يكون على علم حتى يدري ما هو الحد ومشروطه وكيف يقام، وإلا فلا يوكل هذا الأمر إلى جاهل ولا يوكل إلى ظنون الناس. قال وذهب جماعة من السلف منهم الشافعي إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه، واستدلوا بما روى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إن خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، ولدت كانت في نفاس. قال فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، ده الرواية العامة، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أحمد وأبو داود ومسلم والبيهقي والحاكم. الاستدلال مش بأن علي أمر أن يقيم عليه الحد، لأن هذا تفويض ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحاكم، لكن كلمة أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم دليل. وقال أبو حنيفة يرفعه المولى للسلطان ولا يقيمه هو بنفسه، ظاهر الدليل مع الجمهور، مع الشافعي والمالكية أو علماء المدينة يعني في أنه يقيم الحدود السيد والعبد. خادمة دي مملوكة، خادمة مملوكة. وابن تيمية رحمه الله في فتوى في رجل حلف أنه لو زنى ابنه أن يقيم عليه الحد، فذكر أنه إذا جلده فقد وفى بنذره، إذا جلده الحد يعني اللي هو في الجلد يعني، فقد يفهم من هذا أن هذا الأمر يمكن أن يقيمه من يقدر عليه بالعدل الذي شرعه الله، لكن جمهور العلماء على أن إذا كان الإمام قائما وقائما بالعدل يجب تفويض إقامة الحدود إليه، ولأنه هو الذي عنده العلماء الذين يعرفون شروط إقامة الحدود وكيفية إقامة الحدود، فيقع إقامة الحد بأمره تحت إشراف أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.